أصح شيء ورد في الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باعد بيني. ثم يلي حديث علي هذا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، لأن هذا خبر علي جمع بين التعظيم والدعاء، جمع بين التعظيم والدعاء، لأن بعض الاستفتاحات هي في الدعاء كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وبعض الاستفتاحات هي في التعظيم كقول عمر سبحانك اللهم وبحمدك. أما هذا أثر علي جمع أو خبر علي جمع بين التعظيم وبين الدعاء، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات.